هو يقول حقوق العباد التي تكون العباد على الإنسان العباد ماذا نفعل منها معها، خصوصا أن بعضها مادي وبعضها معنوي، فكيف نفعل للتخلص من الحقوق مثل هذه الحقوق؟ يعني الحقوق على نوعين، حقوق مالية لابد إرجاعها لأصحابها مهما كانت الأمور، تبذل كل ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبالتالي يجب إرجاع الحقوق لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وبالتالي على العبد أن يسعى لذلك وأن يبذل الأسباب. يقول أنا والله أخذت من المحل ولا أدري وين المحل، نقول ابذل السبب لمعرفة موطن ذلك المحل الذي أخذت منه لتتمكن من إرجاع المال له. وإذا عجز الإنسان بعد ذلك فإنه يقوم بالصدقة به بنية أنه عن أصحابه، فلو قدر أن صاحبه جاء بعد ذلك خيرناه وقلنا له ماذا تريد؟ الأجر والثواب فهو لك، بضاعتك تصدقنا بها، إن كنت لا تريد الأجر كان لنا الأجر وعوضناك من مثل حقك. هناك حقوق معنوية، حقوق معنوية ليست مادية، من مثل الغيبة التي توجب حقا للمغتاب على من اغتاب غيره، فحينئذ ماذا نفعل؟ لو قلنا له استبحه وتحلله لا يمكن أن يؤدي إلى شر أعظم، يصبح هناك خصومة وعداوة، ففي مثل هذا نقول بأنه يدعو له.